محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأنا من نفع بعلومه وعلومك في الدارين أمين. باب فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه. إلى أن قال: حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا حمد بن ملاعب البغدادي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان صعدوا أحدا فرجف بهم صعدوا أحدا يعني طلعوا فوق الإيه؟ فوق الجبل، فوق جبل أحد، فالجبل رجف بهم اهتز فرحا برسول الله وبأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، جمعنا الله به. فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت الحدود، نبي وصديق وشهدان. يعني قال الرسول برجله الكريمة نعم على الجبل لقطا ضربا برجله نعم: أثبت أحد، يعني لا تحتد، فإنما عليك نبي أخبر عن نفسه وصديق وشهيداني نعم. أبو بكر لم يصل أحد من الصحابة درجته، لأنه صديق ودرجة الصديقين بعد النبوة. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن بشار عن يحيى وقال: أثبت الحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أثبت أحد، إيش نعرف أحد؟ ونادى يعني أثبت يا أحد، أثبت منه يا أنتدى. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو محمد حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن محمد الأبي ما قرأت من أول ما طلعت من أول أن يورد أن ما في من أول عن ايه؟ ان يوردي ان ورديه قال حدثنا عبد الرزاق حاء قال واخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي قال اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال اخبرنا اسماعيل بن محمد بن الصفر قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن أحدا ارتجى وعليه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وفي رواية الرمادي المعجزة أخبر الرسول بأن سيدنا عمر وسيدنا عثمان يموتان شهيدين قبل أن يحصل عليهم الموت. أخبر بشيء لم يحدث في زمانه، وإنما يحدث بعد زمانه وحدث بعد زمانه، مثل ما أخبر الرسول عليه وسلم. فإن عمر نعم ضربه أبو لولا في الصلاة، وكذلك سيدنا عثمان كذلك حصل في بيته وقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا. فهذه من المعجزات التي أخبر الله بها، التي ستحدث أخبره بها ربه سبحانه وتعالى. الرسول ما يعلم الغيب، إنما الله أوحى إليه، إنما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، في قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، ما يلفظ من شيء إلا بوحي عليه الصلاة والسلام. ما كنت أعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لكن يخبر ويتكلم بما يخبر به ويحدث. فهذه المعجزة تكون للرسول، وإن حدثت من غير الرسول فتكون كرامة، لأنه لولا اتباعهم للرسول ما حدث لهم. نسأل الله التوفيق. نعم. وفي رواية الرمادي أن حراء ارتجى وقال أثبت ما عليك إلا نبي وصديق وشهداني. في رواية أحد الجولة الذي هو بالمدينة، وفي رواية على أنه حراء وهو الذي نزلت عليه آية القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل القرآن على جبل أحد الذي يسمى الآن بجبل النور، سمي جبل النور لأن نزل عليه القرآن وهو نور فسمي بجبل النور. نعم. وقال غير الرمادي إن أحدا ارتج فقال اثبت أحد، وكذلك رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه محمد في الصحيح. قال حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا عثمان بن غياث قال حدثني أبو عثمان المهدي قال حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديقة بني فلان، والباب علينا مغلق، ومع النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكث به في الأرض إذا استفتح ومع الرسول عليه السلام عود، يعني عصا مثل الباكورة أو مثل الشوحة، إما أن يكون من الباكور وإما أن يكون من غير شجر الباكور، ينكث به في الأرض يفكر، لأن الإنسان إذا كان يفكر يلعب في الأرض إما بأصبعه أو بما في يده، الإنسان إذا كان يفكر يلعب في الأرض بأصبعه أو بما في يده. فكان فيروي سيدنا موسى الأشعري من أهل اليمن، لأن أصحاب الرسول عليه السلام كانوا مختلطين من أجناس مختلفة، بعضهم جاء من اليمن وبعضهم جاء من زهران وبعضهم جاء من الفرس سيدنا سلمان الفارسي، كانوا مختلطين لكن كانوا أحبة لبركة وجود محمد معهم صلوات الله وسلامه عليه. محمد رسول الله، يقول في القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، لذلك الله نصرهم وأعزهم ونصرهم حتى وصلوا إلى أوروبا وقال بعضهم والله لو أعرف على أن بعد البحر هذا في بلاد لغصت البحر ورحت جاهدته، رضوان الله تعالى عليه، الله أعطاه. نعم. طيب. ها. إذا استفتح رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله، قال قم فافتح الباب. استفتح لازم الإنسان إذا أراد أن يدخل على إنسان في غرفته او في بيته لابد ان يقول يدق الباب او ينادي، فاذا خرج اليه من فتح له الباب ويقول السلام عليكم لمن في الباب، ثم كذلك يدخل ويقول السلام عليكم، ويقرب عند الجماعة عند المجلس ويقول السلام عليكم ادخلوا، لابد من الاستئذان، بل الانسان مجتمع باهله او كذا، هذا من الاداب، واما الذين يفعلون الان ما هو في اداب، نسأل الله السلام. الرسول جاءنا بالاداب وجاءنا بالرحمة وجاءنا بالاحكام الشرعية، نسأل الله ان يصلي عليه ويسلم ويبارك عليه ويجزي عنا خير الجزاء ويشفع فينا ولا يحرمنا من شفاعته. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله، قال قم فافتح الباب وبشره بالجنة. نعم. فقمت ففتحت له الباب فإذا أنا بأبي بكر وبشره. الرسول ما يعرف من هو هذا، لكن إلهاما من الله أفتح له الباب، هذا الذي دق علينا وهم ما يدرون من هو، وإذا هو أبو بكر وبشره بالجنة، هذا بشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام. دققت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني دققت الباب، يعني الإنسان لما يجي عند إنسان يدق الباب حتى تعب متني، هذا المتن زرت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني كلمتني محبوبته، دق الباب على الشاعر، دق الباب على محبوبته حتى كلمتني، حتى تعب متنه هذا المتن، فلما كلمتني كلمتني. فقال لي أيسمع صبرك؟ فقلت أيسمع، عجز صبري، عجز صبري إذا أسمع اسمها هناك، أيسمع أيسمع عيله باب الترخيم. نعم طيب. فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ودخل وسلم فرد عليه، وأغلقت الباب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينكت بذلك العود في الأرض، فاستفتح آخر فقال يا عبد الله بن قيس، يا واحد ثاني دق الباب. نعم. قم فافتح له الباب وبشره بالجنة، فقمت ففتحت له الباب وإذا بعمر بن الخطاب، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ودخل وسلم وأغلقت الباب، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينكت بذلك العود في الأرض. إذا استفتح الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس قم فافتح له الباب وبشره بالجنة على بلوى تكون. فقمت بشر هذا الذي دق الباب بالجنة لكن مع بلوى، يعني مصيبة تصيبه، مصيبة تصيبه، وهو سيدنا عثمان رضي الله عنه مثل ما أصابته. نعم رضي الله تعالى الفتنة التي حصلت في آخر عمره. نعم. فقمت ففتحت له الباب فإذا بعثمان بن عفان، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال المستعان الله أو على الله التقلان، ثم دخل فسلم وقعده على على على على فتنة. قال يعني التوكل على الله، التوكل على الله، الرسول ما نطق بهذا إلا سيحصل، وأنا أطلب من الله أن يعينني. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسدد عن يحيى، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن ابن أبي عدي، كلاهما عن عثمان بن غياث قال يحيى في حديثه وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، وقال ابن أبي عدي يركز بعود معه بين الماء والطين، ورواه أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، بمعناه دخل حائط عن بستان بساتين المدينة. نعم. قال حدثنا أبو المظفر التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا إبراهيم بن مكتوم قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا السكن بن المغيرة البزار عن الوليد بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة عن عبد الرحمن بن حباب السلمي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم حض على جيش، قال فقام عثمان بن عفان فقال علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. يعني الرسول جهز جيشا، جهز جيشا يريد أن يجاهد هذا الجيش في سبيل الله، فقال سيدنا عثمان علي 100 ناقة آتي بها لوجه الله وعليها أحلاسها وعليها جميع ما يطلبه الراجل، ما يطلبه الراجل 100 ناقة. نعم قدمها لله سبحانه وتعالى. نعم. قال ثم حض النبي صلى الله عليه وسلم فقال عثمان علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، قال ثم حض النبي صلى الله عليه وسلم فقال عثمان علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وهو يقول ما على عثمان بن عفان ما عمل بعد اليوم 300. أصبحت الإبل التي قدمها للمجاهدين يركبون عليها ويأخذونها، نعم 300. فقال الرسول ما على عثمان بعد اليوم، يعني شيء كبير فعله. نعم. هذا حديث غريب من هذا الوجه لا يعرف إلا من حديث السكني. قال حدثنا أبو المظفر التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو العباس النسائي صاحب أبي ثور بسامراء قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن مرة بن كعب رضي الله تعالى عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة فقربها فمر رجل متقنع بثوبه فقال هذا يومئذ وأصحابه على الهدى فقمت إليه وأخذت بمنكبه بمنكبيه فأقبلت بوجهي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا قال نعم فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. أخبر الرسول على أن الفتنة التي تحصل في آخر زمان سيدنا عمر نعم الفتنة هو على الحق والذين كانوا ضده على غير الحق. أقرأ يا شيخ. ها بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وآدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفاية. شيخنا يدخل لنا في الفقه الذي ذكرنا أول مناقب الصحابة وهنا دحين الآن بدأت في الفقه. ويجب على الإنسان إذا كان عنده بهائم حيوانات يقنية يجب كذلك إذا كان عنده عبيد وعنده جوار يجب عليه أن يقوم بمصرفهم وبأكلهم وشربهم. بعدما تكلم على الزوجة على الأقرباء تكلم كذلك على على على على, على, على المماليك وعلى الحيوانات أن الإنسان لا يترك الحيوان بغير أكله. مسؤول عند الله سبحانه وتعالى عن عن عن عن, عن شربه وعن نفقته وعن أكله. كذلك المملوك كذلك الحيوانات لا يتركها. نعم. ولا إن كانت تذهب إلى المرعى فيذهب بها إلى المرعى وإن كانت لا يذهب بها إلى المرعى. نعم. فلا بد أن يشتري لها ما يقوطها. نعم. ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. ولا تكلف هذه الأشياء ولا تكلف هذه الأشياء لا الرقيق ولا الحيوانات إلا ما يطيقه. نعم. فإذا حملته شيء لا يطيقه فأنت مسؤول عند الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا هو السبب الثاني مما يوجب النفقة وهو ملك اليمين. فمن ملك عبدا أو أمة لازمه نفقة رقيقه قوتا وأدما وكسوة وسائر المؤن سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد. سواء كان قنا يعني عبد خالص أو كان مدبر يعني قال له أنت حر بعد موتي أنت حر بعد موتي كذلك يجب عليه لأنه في حال حياتك وبخدمك لا بد أنك إيه؟ أنك تقوم بنفقته أو أنت هذا المدبر. نعم. وسواء كان صغيرا أو كبيرا وسواء كان زمنا أو أعمى أو سليما. وسواء كان زمنا يعني أنه كبير في السن أو مريض. نعم. مريض والمرض معه مزمن. نعم. وسواء كان مرهونا أو مستأجرا أو غير ذلك لوجود السبب الموجب لذلك وهو ملك اليمين. وهو ملك اليمين كل شيء يكون تحت يدك من حيوان أو كذا أو رقيق يجب عليك أن تقوم بنفقته. وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم رحمه الله تعالى. لا يكلف. نعم. وفي رواية كفى في المرء إثما أن يحبس عمن يملكه قوته. نعم. ولأن السيد يملك كسبه وتصرفه فلزمته مؤنته. لأنه يخدمك ولو خدمت عند إنسان وتأخذ الأجرة حقه. نعم. وقد اتفق العلماء على ذلك فيلزمه إطعامه ومؤنته بقدر الكفاية ويعتبر في ذلك رغبته وزهادته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. ويعتبر في ذلك رغبته الشيء الذي يأكله يعقل منه والشيء الذي لا يريده لا تعطيه منه. مو كل إنسان يأكل يأكل ما كل شيء، لا، قد الإنسان يلف وقد الإنسان يلف على أكل فلا يريد غيره، يعطيه من الشيء الذي يعلفه. نعم. وإذا استعمله ليلا أراحه نهارا وبالعكس. وبالعكس إذا شغلته ليلا أريح بالنهار ينام. نعم. وإذا شغلته بالنهار أريح بالليل. نعم. ويريحه في الصيف في وقت القيلولة. في الصيف وقت القيلولة وقت الظهر وقت ما يقيل. نعم. وما خفف عنه فله أجره. ففي الحديث ما خففت عن خادمك من عملي كان لك أجر من في موازينك. رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عمرو بن حريث. وعلى المملوك ذكرا كان أغوث بذل المجهود وترك الكسل، والله تعالى أعلم. نعم. يعني على المملوك وعلى الخادم إذا أدعيته يعني يفعل ما أنت تطلب منه بقدر الحاجة بقدر الحاجة. نعم. وكما يجب عليه مؤنة مملوكه كذا يجب عليه نفقة دابته، سواء في ذلك العلف والسقي. نعم. سواء في ذلك العلف والسقي. السقي والسقي يعني يسقيها الدابة متوقفها في الشمس وتتركها من غير أكل. لا، الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، نسأل الله ألا يقطعنا من رحمته. نعم. نعم. يقوم مقام ذلك أن يخليها لترعى وترد الماء إن كانت ممن ترعى. إذا كانت ممن يرعى أتركها ترعى وترد الماء، لأن الإبل ترد الماء، تعرف مواضع الماء. وتكتفي بذلك لخصب الأرض ونحوه. يعني نكتفي بذلك إذا كانت الأرض خصبة، يعني الأرض فيها مطر، وأما إذا كان ما في مطر لا، لابد أنك إيه نعم تخليها تأكل في المرعى الذي تأكله وتزيدها كذلك من العلف. نعم. وتكتفي بذلك لخصب الأرض ونحوه، ولم يكن مانع من ثلج وغيره. ولم يكن مانع من ثلج ونحوه. لا يكون الأرض ساعة يعني وقت الثلج ينزل على على على على على, على, على المرعى. نعم. طيب. فإن امتنع من ذلك أجبره الحاكم عليه وآثما. فإن امتنع المالك عن قيامه بنفقة ما مالكه الحاكم يحكم عليه بأنه إيه إما يبيعه ولا إما يبيعه إلى غيره، وإلا يقوم بنفقته. نعم. فإن امتنع من ذلك أجبره الحاكم عليه وآثما. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل في من خشاش الأرض. فدخلت فيها النار، فدخلت بسبب حبسها ومنعها أنها تأكل من الأرض. نعم. حبستها، منعتها من أن تأكل من الأرض أو تأكل الفيران أو تأكل الأشياء الحيوانات الصغار التي يأكلها، منعتها، ولذلك دخلت في النار، تسببت في دخول المرأة في النار. نعم. قال: والخشاش الحشرات. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائط رجل من الأنصار، والحائط البستان، فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرفت عينه. فلما رأى الجمل رسول الله ذرفت عينه، صار يدمع، حتى الرسول لما رآه جاء عنده، غرب عنده عليه الصلاة والسلام. نعم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه فسكن، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار. من رب من صاحب هذا الجمل؟ فجاء ولد من الأنصار وقال: أنا صاحبه، كأنه يشتكي إلى الرسول عليه السلام بدمعه. نعم. فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي رسول الله صلى الله عليه. قال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنها تشكو إلي أنك تذيعه وتدأبه. رواه يعني تكلقه من العمل ولا تعطيه أكلا كافيا. رواه الإمام أحمد والبيهقي وإسناده في مسلم واستدركه الحاكم وقال هو صحيح الإسناد. وفي رواية أن الجمل حل إليه ولأن الدابة ذات روح فأشبهت المملوك ولا يكلفها من العمل إلا ما تطيق كالرقيق والله تعالى أعلم. فرع الدابة اللبون لا يجوز نزف لبنها بحيث يضر ولدها وإنما يحلب ما فضل عن أمر ولدها. يعني على أن إذا كان عندك بهيمة وعندها ذرية صغار نعم ولم يأكل ولم في ذلك الوقت لا يأكلون إذا كانوا صغار ما يأكلون نعم حتى يكبر ويرعى نعم فأنت لا تحلب اللبن كله دعه لأبنائها مدة حتى يكبروا نعم خذ منه على شيء قليل لا تتركهم جوعا نعم. قال المتولي ولا يجوز الحلب إذا كان يضر البهيمة لقلة العلف نعم. إذا كان حليبها قليل ما بتديها حق أكل وكذلك لا تأخذ اللبن منها تترك أولادها جعله كله له. ويستحب أن لا يستقصي في الحلب ويدع في الدرع شيئا نعم أن لا يستقصي يعني لا يأخذ اللبن كله بل يضع فيه شيء لأبنائها نعم. ويستحب أن يقص الحالب أظفاره لئلا تؤذيها نعم شوف ويستحب أن الحالب الذي يحلب الحيوان أن يقص أظفاره لأجل ألا يؤذي الإيه من باب الرحمة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء نعم. ويستحب أن يقص الحالب أظفاره لئلا تؤذيها وكذا أيضا يبقي للنحل شيئا من العسل في الكوارق والله تعالى أعلم. وكذلك إذا كان عنده عسل نعم محل حق عسل ويترك فيه شيء ليأكله الحيوان النحل نعم. قال رحمه الله تعالى ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي نفقة الزوجة دي التي طائعة لزوجها واجبة أنك تقوم بنفقتها نعم. وهي مقدرة إذا كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة ومن الأدم يعني الإدام والكسوة ما جرت به العادة كل زمان مثل العادة نعم. وإن كان معسرا فمد وما يتأدم به المعسرون ويكتسونه وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط. إن كان الزوج متوسط فمد ونصف يعني من الحب يأتي به إلى البيت مد والمد هو ملء اليد المتوسطة نعم ونصفها وإن كان فقيرا مد نعم وإن كان غنيا فقال ها والثاني إذا كان الزوج موسرا فمداني من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة نعم. وإن كان معسرا هذا ما عليه الإسلام المرأة لا تكلف شيء المرأة تكلف الخدمة في البيت وطاعة الزوج. الآن في بعض الأجانب لا المرأة تسلم المهر والمرأة التي تشقى لذلك يأتوا إلينا هنا يسووا كرجة الحريق ليه قال الزوج ما يسوي هذا بس هو يرقد في البيت بس هو يجامع نجد يجامعها بس ما يشتقي هذا عندك السلامكة والثاني اللي بيجونا خدم هنا يقول احنا نشتقي عشان نودي الفلوس للأزواج مع أن الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء هو الذي يخرج وهو الذي كذا وكذا وكذا نسأل الله السلام لذلك الله سبحانه وتعالى ركب الكفار علينا بعد ما كنا نحن فوقهم لأننا خالفنا كتاب الله، خالفنا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك نعم كان ذنبنا على أن الكفار يطلعوا فوقها إلى إلى إلى إلى إلى القرن الثاني. كانت تركيا، كانت تركيا هي التي بيدها كل شيء، الخلافة التركية كانت بيدها كل شيء إلى القرن 32. كانت لكن لما خالفنا وتركنا الصلوات وتركنا أوامر الشرع وزدنا نختلط بالنساء وكذا، سلط الله علينا أن فرنسا تحكم المسلمين، الإنجليز حكم المسلمين، إلا إلا إلا إلا هذه البلاد ما حكمها مستعمر أبدا، ولا جاءنا مستعمر. إلى الآن ما يدخلها كافر، إلى الآن ما يدخلها كافر. طريق من الناس إذا جيت طريق جدا، ها طريق المسلمين مكتوب، طريق المسلمين، طريق الثاني من الناس بعد الحرب. نسأل الله يوفقنا، الله سبحانه وتعالى حامي هذا البلد. ألم نمكن لهم حرما آمنا يجوى إليه ثمرات كل شيء، تأتينا الثمرات من برا يمكن ما يأكلها أصحابه هنا في بلادي. أنظر برا شو الثمرات، الموز بأقسامه، التفاح بأقسامه، البرتقال بأقسامه. نسأل الله أن يوفقنا. شوف والراحة اللي نحن فيها، اللهم أرشد حكامنا وزده ووفقه لما يحب ويرضاه يا ذا الجلال والإكرام. المملكة في نعمة.